أنا سؤال واحد أسأل فقط، علي هل سجد على هاتربة؟ أبدا، كان على ما تهيأ له. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل علي. نعم. الحسين إذا قال قتل الحسين على هذه التربة، علي بن الحسين ما فعلها. نعم. ما قال جيبوا لي تراب من كربلاء لأسجد عليه، أو ما أخذ معه تراب من كربلاء. نعم. يسجد عليه. ولا فعلها محمد الباقر، ولا فعلها جعفر الصادق، ولا فعلها موسى الكاظم، ولا علي الرضا، ولا أولادهم، ولا أولاد الحسن رضي الله عنه أجمعين. ما فعلوا هذه البدع. نعم. وإنما هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وأنا يعني أنت سمحت لي شيخنا. أنا أنصح حقيقة، هم الآن يقولون في سجود على التربة، يقول لأن السجود على الأرض أو ما أنبتت الأرض أو كذا. الإنسان شيعي أو سني مأمور بالسجود على سبعة أعظم. نعم. على الجبهة. نعم. والكفين. نعم. والركبتين والقدمين. نعم. صحيح؟ صحيح. لماذا الجبهة فقط التربة؟ ليش ما نحط تربة حق القدمين وتربة حق الركبتين وتربة حق الكفين؟ هذه شغلة. سؤال. الشغلة الثانية، إذا كنتوا حريصين تسجدون على التراب وما أنبتت الأرض، لا تفرشوا مساجدكم. خلوها كاشي. خلوها كاشي ولا حصى ولا تراب. وصلوا فيها. بدل ما قاعد تحط زل وبعدين تجيب تربة تحطها فوقها. خلها من أصل عشان الأعضاء كلها تسجد على تربة. الأرض وما أنبتت. نعم. الأرض. نعم. طيب. نعم. فهذه بدعة. بدعة ما أنزل الله بها. شيخنا استأذنك معنا يرحم عليه أخونا أبو عبد الله من العراق. تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام. أخذ صوت التلفاز يا أبو عبد الله، قصر على التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. كيف حالك شيخ عثمان؟ يا مرحبا حياكم الله. احنا نحبك في الله شيخ عثمان. احبك الله. الله يبارك فيك. سلمك الله. والعائلة متأثرة بيك وبأسلوبك الطيب. الله بس عندنا سؤال شيخ عثمان. تفضل. افضل كتب نقراها بالتاريخ يعني تدلنا عليها، اي افضل كتاب بالتاريخ؟ ماشي شيخ، نجيب على اخينا ابي عبد الله باختصار. نعم. افضل كتب التاريخ او احسن؟ طبعا كتب كثيرة جدا. نعم. الان يوجد كتاب تاريخ الطبري، طبعا هو إمام المؤرخين رحمه تعالى، والآن طبع صحيح تاريخ الطبري وضعيف تاريخ الطبري، فصل الصحيح عن الضعيف. طيب طبعا تاريخ الخلافة الراشدة من فتح الباري أكرم ضياء العمري، مرويات أبي مخنف من تاريخ الطبري لدكتور يحيى اليحيى، وكذلك كتاب يعني البداية والنهاية جيد لابن كثير، تاريخ الإسلام للذهبي. نعم. يعني حسب مراده من التاريخ. نعم. يعني هل يريد يعني حقبة معينة أو يريد التاريخ كله، لكن هل تعتبر مراجع؟ نعم. شيخ نرجع يعني إلى ما أثرتموه قبل استقبال الاتصالات بارك الله فيكم، قضية هل عاشوراء فرح أم حزن؟ بعض الناس يعني ربما من باب الـ يعني إنكار البدع وما يجري في عاشوراء من بعض مظاهر حقيقة تسيء للإسلام وتشوه صورة من لطم وشق إلى آخره، بدأ يطلق ويعمم ويقول عاشوراء مناسبة فرح، فهل هذا شيخ الإطلاق مقبول عند أهل السنة؟ لا لا لا، كما قلت لك عاشوراء يوم من أيام الله. يعني أنا شوف إذا جعلته يوما يوم فرح ما لا بد ألتزم به. صحيح. زين، وأنت تجعل يوما يوم حزن وهذا يجعل يوما يوم كذا، هي القضية محمد. يعني إذا تصور أنت لو قلنا مثلا واحد عاشورة، ما يصير واحد عاشورة، واحد محرم أو العاشر من محرم، هذا يوم حزن خلاص. شنو يعني يوم حزن خلاص؟ طيب أنا لما أحدد أنت لو تأخذ يوم من أيام السنة. نعم. محمد. نعم. ودور فيه كل سنة نفس هذا اليوم، هذا هو الأول من صفر. أنت بالذات الأول من صفر قد تتزوج فيه، والأول من صفر قد يرزقك الله فيه ولدا، يعني بعد سنتين مثلا. وفي نفس الأول من صفر قد يموت والدك. زين، فتقول والله سبحان الله، واحد صفر ولد لي ولد وتوفي والدي. قد يكون واحد من صفر، زين أنا مثلا رفعت درجة، أعطاني درجة أو حطوني وزير، إن شاء الله ما يحطوني أرسلان تسمع، أو فلان في نفس هذا اليوم يعني جاءه ميراث. نعم. خير كثير. ورابع في هذا اليوم، طيب شو نقطع اليوم؟ يعني مناسبات ما لا شيء متعددة في نفس اليوم كله في واحد سفر حدث. أنت الآن مو في يسمونه الأخبار حتى يمكن قناة المعالي عندهم حدث في مثل هذا صحيح في يوم واحد أكثر من يوم واحد يذكر لك 70 حدث 40 حدث 30 حدث فكيف كيف الإنسان نفسه في أحداث حزينة ومفرحة وفي أحداث مفرحة طيب أنا شو أسوي هيك أقطع نفسي أفرح ولا أحزن ولا أفرق عيوني ولا تبكي ولا تضحك ما تصير لذلك أنا ما أستطيع إن أحط هذا يوم فرح وهذا يوم حزن على كيفي هذا أمر تشريع ما في فلا نستطيع أن نقول هذا يوم حزن ولا هذا يوم فرح وإنما هذا يوم لا. يتصور أنت الحين يعني واحد في عيد في عاشورة رزق بولد يلطم ولا يحمد الله يحمد الله مفروض يحمد الله لكن يطالع ولده يقول أنت شؤم يتبع عاشورة الله يستر منك وتعال عاد شام عندهم كثير الطيارة ايه قيت شام من يقول لك كذا شو الحق الله شو المنطق اني اجعل يوم في السنة يوم حزن او يومين او 3 ايام او 4 ايام بس للحزن والبكاء والعويل وهذا ما هو منطق ولا عقل لا. يعني عيش حياتك يا اخي حنا شوف يعني ما يصير نتعلق بالماضي تلك امة قد خلت نبي نعيش ايامنا نبي نعيش مستقبلنا صحيح كله بس يلا تذكر موت حزن موت حزن موت حزن شوف الحين حتى القرآن العراقي حزايني نعم شيخنا القرآن نعم لما يقرأ عراقي حزايني قبل يوم نسمع أغاني حتى أغاني حزيني شنو هذا شو الحياة حزن بحزن بحزن بحزن بعدين شو الحياة مو حياة هذه الإنسان إيش حياة طبيعية إحنا شيخ الإسلام ترى دين تيسير والله دين تيسير دين ابتسامة دين والله متى يأتي تبسمك في وجهك صدر هو كله ضاق خلقه كله حزين متى يتبسم ايه بتوصل مين تجي تتصنع والله صحيح صحيح اذا كان هو من داخل حزين الا اذا بتصنع الابتسامة كما يتصنع البكاء مشكلة هذه مصيبة هذه تقية في كل شيء الله شيخنا الحبيب ايضا يعني هنا نقطة مهمة يعني بعض الناس وللأسف وهذا يعني من عدم الانصاف والافتراء يعني ليت المخالف يطرح مثل هذا الطرح العلمي بأريحية من القلب ونقل نصوص وتوثيق للنقولات لكن يفترى أمور مؤلمة يقول مثلا أهل السنة يصومون يوم عاشوراء فرحا بمقتل الحسين أعوذ بالله كيف نقول هذا ونلعن قتل الحسين كلام باطل هذه واحدة نعم نحن نصوم عاشوراء لأن النبي صامه اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم نعم هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وهو في مكة قبل المبعث أصلا كانت قريش تصوم عاشوراء ثم النبي كان يصوم عاشوراء وهو في مكة صلى الله عليه وسلم ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم ظل يصوم عاشوراء لأنه لم يشرع رمضان لم يؤمر بصوم رمضان فظل يصوم عاشوراء وهو في مكة صامه قبل البعثة وصامه بعد البعثة 13 سنة في مكة يصوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وظل يصوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك فرض رمضان لا. فلما فرض رمضان وصار صوم رمضان واجب وصوم عاشوراء كان واجبا في بداية الأمر نعم فلما فرض رمضان صار صوم عاشوراء انتقل من الوجوب إلى الاستحباب قال من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر يعني يوم عاشوراء طيب ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة زي فلما قال أنه يكفر سنة ماضية صلاة ربي صلاة دل هذا على استحباب صوم هذا اليوم ثم بعد ذلك انتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اليهود يصومون أيضا يوم عاشوراء فخسلوهم لماذا يصومون حنا نصوم عاشوراء هم يصومون لماذا يصومون عاشوراء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أو سألوهم قال لماذا تصومون قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى نعم وهذا خبر بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل تحتمل الصدق وتحتمل الكذب صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فأمر بصيامه نعم لكن يقول أهل العلم على الاستحباب وليس على الوجوب نعم فصامه أمر بصيام لكن هو صائم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عاشوراء من قبل قبل الهجرة من مكة قبل البعثة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم والله العالم يعني قريش لما كانت تصوم عاشوراء يمكن أيضا متوارثين إن هذا اليوم نجاة موسى نعم. لكن ما كان نعم. منتشرا بس يصومون وبس ما يزون من الموروثات يعني. نعم من الموروثات مثل موروثاتهم في الحج مثل موروثاتهم صحيح. في هذا في عن إبراهيم أساس نعم. وموسى بعد إبراهيم نعم. أقرب يعني نعم أقرب نعم. موسى السلام فالله أعلم نعم. لكن القصد أن صيام عاشوراء ليس فرحا بموت الحسين ما دخل هذا بهذا هذا شيء هل تعرف الحسين كان صائما لما خرج إلى عاشوراء كان صائما رضي الله عنه وارضاه لماذا يصوم هذا اليوم هذا السؤال هذا الحكي لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل تعلم أن حتى الشيعة عندهم صيام عاشوراء أنا عندي بعض الروايات لكن شيخنا أنا مضطر أن أقف نأخذ فاصل ثم شاء نعود لذكر هذه الروايات نعم لكن قبل الفاصل يقول معنا أخ من أبو محمد السعودية نعتذر لإطالة تفضل أخ أبو محمد الله يسلمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك الموضوع جميل جدا ويا ليت والله أنه يعني يتم نشره يعني على يعني عدة قنوات أو تناقش قنوات كثيرة ويا ليت بعد أنه ينزل على اليوتيوب حتى يقدر الواحد يشوفه راح ينزل إن شاء الله ينزل بإذن الله نعم الحقيقة يعني أنا لاحظ أنه الحادثة هذه استغلت استغلال كبير جدا لتابعة الناس والمجتمع خاصة الشيعة صحيح. لأنها أشياء حزينة واستغلالها بالشكل الدرامي هذا الحزين الباكي لتوجيه مشاعر الناس اتجاه مجموعة مجهولة ولكن هذه الفرصة لهم أنهم يوجهونها ضد السنة والجماعة للأسف أشوف المشاهد اللي تصير هذه أحد التمارين العسكرية اللي ممكن أنها تصير أنت لما تتعود على منظر الدم وشم ريحة الدم والآثار حقة الدم هذه والمجتمع الناس اللي حواليك كلهم يتحدثون فيها يصير عندك قوة داخلية في حالة حدوث أي حرب أو مشاكل بين طرفين أو جهتين فصار عندك كل الناس داخلين هالكورس وهالدورة التدريبية القوية جدا لعلها ابو محمد تسمى أظن في عرف العسكريين تعبئة بالضبط نعم. لو تلاحظ الآن لو أي شخص عادي نزف أو طلع منه شوي قطرتين دم أول ما يصير فيه إنه يدوخ ويطيح صحيح لكن التدريب بهالطريقة وبهالأسلوب حتى احنا نلاحظها في صيام رمضان لما اول ما يبدا رمضان الناس كلهم صايمين ما شاء الله الناس كلهم متوجهين للصيام فالتعبئة الصوت الترديد المباشر انه عندك قاعد انت تجهز وانه هذا اعداد وانه مع انه الكثير من الشيعة انا لاحظ فيهم عاطفيتهم الجياشة اللي يتأثرون بهذا القصص يا ليت والله انه يعني احنا مقصرين ان ما دخلنا للناس هذه ولا كلمناهم وعندهم وهم يعيشون تناقض كبير جدا الحق معنا الحمد لله لكن كيف ان نعرف فيه كيف ان نوصل لها الناس هم والله يستحقون ان نعرفهم بهذه الحقائق اكثر من تعريفنا للي في يعني للكفار اللي نبي ندعيهم للاسلام أنا أتمنى والله إنه يصير مثل هالشيء بزيادة ونقاشة بأكثر بالهدوء دون تشنج وعسى الله يثيبكم جميعا الشيخ عثمان تحية يعني عطرة لك الشيخ عثمان بارك الله فيك يا محمد وحقيقة يعني مشاركة راقية وفيها يعني نقاط مهمة جدا معنا فاصل إخواني وأخواتي ونواصل بعده الحديث مع شيخ الحبيب والموضوع عاشوراء فتابعونا